طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته له. هذا كتاب الصلح من الجامع الصحيح لإمام البخاري رحمه الله، والباب العاشر باب هل يشير الإمام بالصلح. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. قول الإمام البخاري باب هل يشير الإمام بالصلح، يعني هذا باب من أبواب كتاب الصلح، والبخاري على عادته في أنه يعني إذا كان حكم من الأحكام لا يرجح فيه فإنما يعطي على صيغة السؤال ليبقى الإجابة هل يشير الإمام بالصلح، يعني هل للإمام أن يشير بالصلح، وذلك أن الإمام إذا أشار بالصلح يصبح كأنه حكم، لأن الصلح إنما هو اتفاق بين الطرفين متخاصمين، والإمام هو في موضع القضاء، فلما يقول له يا فلان اتنازل عن حقك لفلان أو اتنازل عن شيء لحقك أو اصطلح يصير هذا أصدر حكم، بخلاف ما يعني يدخل أي واحد في الصلح ما هو إمام وليس قاضيا يقول يا جماعة يعني الصلح فيما بينكم أنت تنزل له شأن حقه وأنت تنزل هذا الشيء عن حقه، هذا شفيع تعرف شفاعة. أما هل الإمام وهو في موضع الإمامة يقول اصطلحوا، إذا قال اصطلحوا هذا أصبح حكم، ما يقدرون هذه يخرج عنها. فلذلك الإمام البخاري لما يقول ما يملك يعني حكم في هذا الأمر فيعطيها صيغة السؤال ويترك الأمر تبقى هذا، فيقول هل يشير الإمام بالصلح، ثم أتى بحديث يبين أن النبي تدخل في خصومة وقال يا فلان افعل كذا، فممكن يفهم من هذا أن هذا يعني إجابة الصلح من الإمام، أن الإمام ممكن يتدخل بالصلح، ممكن يقول لك لا هذا رسول الله وهو غير هذا وهذا له هذا ولكن ليس لغيره أن يفعل، فلعل هذا والله تعالى أعلم من أجله قال الإمام البخاري هل يشير الإمام بالصلح. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صوت خصوم بالباب، خصوم جمل النبي يتحاكم للنبي، وسمع النبي صوتهم وعالية أصواتهم كل واحد يعني على صوتها الآخر، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، واحد يقول الثاني يعني يستوضعه معنى أنه يعني يطلب منه أن يضع شيئا مما عليه من الدين، عليه دين ويقول له يعني حط عني شوي ارفع عني شيء من الدين استوضعه في هذا، فهذا يطلب رفقه ما هو الحكم ولا هذا حقه حق الدائن، ويسترفقه يعني يرفق بي يعني حالتي مات هذه يطلب منه الرفق، وهو يقول والله لا أفعل، يعني والله لا أفعل يريد حقي كاملا ما نزل لك منه شيء. فالنبي خرج عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، كلمة عظيمة كلمة يعني عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وين أين هو المتألي وهو الحالف، الألية هي الحالف، المتألي الحالف بالله لا يفعل المعروف، انت تحلف بالله تقول والله لا أفعل وهو الرجل يطلب منك هذا معروف، فطبعا الرسول بهذه الكلمة اللي هو سؤال أرشد هذا الرجل إلى خطورة ما يفعل، إنه بيحلف بالله إنه ما يفعل شيء من الخير، وهذا مستنكر، يعني أي واحد يعني تقول له هذا يستنكر هذا. واحد يحلف بالله انه ما يفعل خير. لا. لا. كيف افعل ديت؟ اترك خيرا لا افعله. فعند ذلك قال انا يا رسول الله فله اي ذلك احب. يعني اي شيء يحبه ان حب يعني في دينه هذا ان اوجله اجلت. ان احط عنه حطيته. ان اتركه كله تركته. يعني اي شيء احب خصمي فعل. وهذا من كلمة النبي فقط. انظر يعني اختيار النبي للامر وكلمته التي غيرت هذا الامر خالص. من واحد متشدد في حقه ويطلب حقه كامل الى بالمباشرة الى رجل يسلم في كل حقه كله. لو طلب كل يعني ان اتنازل له عن كل الدين فعل. فقال انا يا رسول الله. يعني انا الذي حلفت هذا الحلف وله اي ذلك احب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الاعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك الانصار رضي الله تعالى عنه انه كان له على عبد الله بن ابي حدرد الاسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت اصواتهم. يعني ابن ابي حدرد هذا عبد الله بن ابي حدرد مسك كعب بن مالك الانصاري ولزمه. لزمه يعني قال له خلاص والله ما سيبك الا تدفع لي حقي. حتى ارتفعت اصواتهما. فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب. فاشار بيده كأنه يقول النصف. فاخذ نصف ماله عليه وترك نصف. يعني النبي لما شافه بترفع اصواتهما هذا فقال له يا كعب النصف. يعني ادفع النصف. ويعني يتنازل لك يعني عن النصف. ورضي الرجل بأن يتنازل عن النصف يأخذ نصف ماله. وهذا من باب الصلح. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي يعني تدخل في خصومة بين الاثنين وأمر أو أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الصلح. ما هو أمره هنا ولكن أرشاد منه. ولكن قال يعني الصحابة رضي الله عليهم يعني انظر يعني دينهم ورجوعهم السريع إلى الحق وتأثير يعني النبي في فيهم. فأثر النبي صلى الله عليه وسلم في إنما يرشد واحد إلى شيء من المعروف وإن كان غير لازم عليه إلا على طول يعني يسابق إلى فعله لأن هذا يعني إرشاد من النبي وإن كان قد قاله النبي وإرشاده لهم يقوله إلزاما صلى الله عليه وسلم. هذا في قضية الفهم إنهم فهم الرسالة مباشرة. فهم ما احتاج يناقش. نعم. فهمها وحالك. واستجاب. ما بس في مرة شوف ذكرت حديث جابر بن عبد الله اللي كان لأبيه دين وكذا. صلى طلب من الدائنين أن يضعوا ورث. والله قال يعني قال بعض أهل العلم إنهم كانوا يهودا. إنهم كانوا طائفة من اليهود وكذا. وأن أنهم لم يقبلوا شفاعة النبي وما هو بعيد أن يعني يهودي ما يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما كانوا يعني مسلمين. وعلى كل حال يعني ليس بالضرورة أن كل يعني مسلم يقبل يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا كان من باب الشفاعة أن يؤخروا عنه. الباب الحادي عشر باب فضل إصلاح بين الناس والعدل بينهم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. هذه قطعة من حديث طويل واستنى به المؤلف هنا في هذا الباب. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. الإصلاح بين الناس شعبة من شعب الإيمان. يعني الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة. من هذه الشعب الإصلاح بين الناس. من يقوم يصلح بين الناس يعني في خصوماته. والعدل بينهم إذا يعني رشحوه للصلح أو رشحوه للحكم بينهم. فإذا عدل بينهم هذا يعني أمر عظيم. يقول النبي كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة. السلامة هي المفصل. ويقولون الإنسان فيه 360 عظم. فقال النبي كل سلامة يعني كل عظمة من عظام الإنسان عليها صدقة، يجب أن يخرج الإنسان صدقة عن كل عظمة من عظامه كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس، هذا فرض عليه لله سبحانه وتعالى. شكرا. شوف انت لو فقدت سلامة واحدة ماذا يكون حاله، يعني امر عظيم. او تعلمت هذه السلامة بس الم شديد، ولو فقدتها يمكن انسان لو فقد فقرة من فقار الظهر طبعا لا يقول انا خلاص مشلول عاجز، فقرة واحدة من اصبع خلاص هذه امر عظيم جدا. فلما شق ذلك عليهم قالوا من منا يملك أن يتصدق في كل يوم ب360 صدقة، هذا أمر يعني جد. فقال لهم النبي تعدلوا بين اثنين صدقة، فجعل العدل بين اثنين صدقة، وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، وإعانتك الرجل يعني على دابته ليركبها صدقة، وحملك متاعه إليه صدقة، يعني لو جيت واحد بده يركب الدابة مو قادر فساعدته أي صدقة، متاعه تناول له إياه وهو على دابته صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. والشاهد أن النبي ذكر فيه الصلح بين اثنين صدقة، فلو اثنين متخاصمين ويعني أصلح فيما بينهم فهذه صدقة تقدمه. الباب الثاني عشر، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك، فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدرة، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي ساعة له وللأنصار، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صرير الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. ومعنى هذه الترجمة أن الإمام إذا أشار على اثنين متخاصمين بالصلح، وبالصلح دائما الصلح يكون فيه إنقاص من حق حق واحد من الطرفين للآخر عشان يقرب بينهم، فإذا أبى واحد الصلح يحكم عليه بالحكم البين يعطيه حقه كاملا، إذا أبى من يعني الطرف الثاني فعند ذلك يستوفي، يجب أن يستوفي الإمام الحكم ويعطيه حقه كامل. حديث عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا، يعني هذا الأنصاري رجل له مكانته في الأنصار فإنه قد شهد بدرا، من الذين شهدوا بدرا من الصحابة كانوا في قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصمه في شراج من الحرة، الشراج اللي هو قناة ماء صغير، الحرة المدينة تقع بين حرتين حرة الشرقية وحرة غربية، وأحيانا في عيون ماء كان في عيون ماء يسير ويخترق يعني يعمل له جدول في وسط الحرة، وكان الزبير له أرض وهذا الأنصاري له أرض كلهم يسقيان من هذا من هذا العين التي تسير في الحر. أرض الزبير كانت أقرب إلى المنبع وأرض الأنصاري بعدها، وكان الأنصاري يريد أن يسقي هو أولا قبل الزبير، علما أن الزبير هو قريب إلى يعني مجرى الماء. فقال النبي للزبير، حكم النبي للزبير، قال له اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك. قال له اسق الارض وارسل الماء الى جارك بعد ذلك. وهذا حكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم العدل في ان الماء اذا مرت العين فبالنسبة اولوية السقي تكون للاقرب من المنبع، ثم من بعده، ثم من بعده، وهذا ما يسقي البعيد وبعدين ترك القريب، كما المثل المشهور يقول لك عين عذاري، تسقي البعيد وتترك القريب. هذا يعني امر مستنكر، يعني هذا حتى من من من امثال الناس المستنكرة، كيف يكون الماء يرسل البعيد عن الماء اولا ثم يأتي بعد ذلك للقريب؟ لا، المفروض انه يسقي القريب ثم الذي بعده ثم الذي بعده وهكذا حتى يذهب الى البعيد. فالنبي قال له اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فالأنصاري رضي الله تعالى عنه وغفر لو قال يا رسول الله أن كان ابن عمتي، وهذه كلمة كبيرة، يعني تحكم له الأولوية في السقي لأنه ابن عمتك. وطبعا هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني حكم بهذا الحكم عن هوى وعن ميل إلى قريبه وأنه لم يحكم بالعدل. هذه كلمة عظيمة كبيرة، كأنها محاباة يعني، ها؟ كأنها محاباة للزبير يعني. نعم، كأنه حاب الزبير يعني. فالنبي تلون وجهه، معنى تلون وجهه يعني غضب النبي، وإذا غضب كان يظهر الغضب في وجهه، بمعنى أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي قال بعد ذلك، حكم بعد الزبير بالحكم الذي ينبغي له، فقال له اسقي يعني يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر. قال له اسق الأرض واحبس الماء فيها حتى يصل الى الجدار، مش مجرد سقي للارض فقط بمجرد الماء يمر على الارض، لا، احبسه حتى تستوفي تماما الارض وتشبع تمام ويصل الماء الى الجدار. يصل الماء الى الجدار يعني اللي هو جدار البستان. ثم ارسل الماء الى جار، يعني ان خذ حقك كاملا. فالاول يعني من باب هذه يعني يقول له اسقي السقي السريع وارسل الماء الى جارك، لكن لو لما لم يرضى بهذا فالنبي حكم للزبير بأن يسقي يعني السقي الكامل. قال اسقي ثم احبس يعني الماء حتى يبلغ الجدرة. يقول فاستوعى، يقول هذا كلام عبد الله بن الزبير، يقول فاستوعى رسول الله حينئذ حقه للزبير. ومعنى استوعاه يعني كامل، يعني أخذ له حقه كاملا. وكان رسول الله قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار، رأي فيه سعة له وللأنصار، يعني حيث يسقي الأرض مجرد سقي ثم يرسل الأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله استوعى للزبير حقه في صريع الحكم. أحفظ بمعنى أغضب، والحفيظة هي امتلاء الصدر من الغضب على الآخر، نقول أحفظه بمعنى يعني أحنقه وأغضبه. يعني لما أغضب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم في قوله له أن كان ابن عمتك، عند ذلك يعني استوعى النبي للزبير حقه في صريح الحكم. صريح الحكم أنه قال له حتى يبلغ الماء إلى الجدر. قال عروة اللي هو ابن الزبير، قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، اللي يقول الله فلا وربك، يقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى رب محمد، قال لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يمكن الإيمان، يحصل الإيمان إلا إذا حكم النبي في أي شجار يقع بين يعني المسلمين، وبعد ذلك إذا حكم النبي لا يجد واحد في صدره حرج مما قضيت ويسلم تسليما يعني لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث عشر باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا عينا فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. معنى ترجمة الباب باب الصلح بين الغرماء، الغرماء اللي هم الدائنين، هل يصلح يكون صلح بينهم وبين المدين؟ وهذا مثلا فيما إذا كان المدين ماله لا يستوعب أو تركته لا تستوعب الدين، وطبعا هذه أصبحت معروفة في الكويت تماما الآن، قضية خصمة الغرماء ولا ما معروفة؟ أكبر يعني مشكلة كبيرة عشنا فيها سنين. وأصحاب الميراث، أصحاب الميراث هم الذين يتورثون إرث، فإنه كذلك يصلح بينهم، يعني في أمر مثلا ما إذا عال الميراث في عول الميراث، وهو أن يكون أصحاب الفروض أكثر من الواحد الصحيح، نجد لا إن ده له فرض، لذا مثلا نجد نص وثلث وربع وثمن، لما نجي نجمعها نجد ان هي اكثر من واحد صحيح، فعند ذلك تقول هذا عال، يعني نرجع تاني ننقص كل واحد بحسب نسبته حتى يرجع مرة ثانية الى يعني قسمة الواحد الصحيح. فلما يكون عندنا 27 مثلا على يعني على 23 يصير نخلي بعدين هنصيبة كلها 27. والمجازفة في ذلك، المجازفة اللي هي يعني مخاطرة، كان يأخذ مثل ما هذه دية النوع واحد مثلا اثنين مثلا، واحد يأخذ دين واحد يأخذ حاضر، واصطلحوا على هذا، هذه فيها مجازفة، لأن الدين هذا اللي أخذ اللي أخذ حاضر أخذ مال موجود، واللي أخذ الدين أخذ مال مظنون ممكن ما ينسد، فهذا يكون فيه مجازفة. فقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان، شريكان مثلا عندهم شركة يتخارجوا بدهم يفضوا الشركة، فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، يعني يقول له مثلا أنت خلاص أنت خد مثلا أدوات الشركة الآن الحاضرة هذه، وأنا أخذ الديون اللي للشركة على الآخرين، هذه فيها مجازفة، لأن اللي أخذ العين هذا أخذ شيء موجود سلمه، واللي أخذ الدين ممكن يحصل الدين هذا وممكن ما يحصل، فهذا جائز كذلك، يعني هذا ليس قسمة بالقطع بالعدل بينهم، فهذا يجوز. فكلام ابن عباس إن هذا يجوز في المخارجة بين الشركاء، قال لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. إن توي يعني التوى اللي هو الهلاك والخراب، ما يجي اللي أخذ الدين بعد ما يتخارجوا واتفقوا يقول له بعدين أنا الدين ما أخذته ما حصلت الدين اللي كان على فلان وفلان وفلان، انا باخذ بالاول خلاص احنا يعني تخرجنا بدل تخرجنا خلاص، او اللي اخذ مثلا الشيء الموجود طلع هذا الشيء الموجود مو على نفس المستوى ونفس القيمة، يقولوا لا لا انت مثلا يعني احنا القسمة ما كانت عدلة، لا خلاص انت يعني اذا تخرج واتفق على هذا فما في عود. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين، اللي هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبوه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه توفي واستشهد في غزوة أحد. يقول فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، غرماء أبوه يعني اللي هم قيه، قال بعض أهل العلم هو حسب سؤالك إنهم من اليهود أو بعض المسلمين الذين لم يقبلوا يعني شفاعة النبي، قلت لهم خذوا التمر، تمر بستان كله في مقابل الدين هكذا مجازفة، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، لما شافوا يعني بستان وقالوا ما يوفي الدين العظيم. يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي زجت وجداد التمر هو قطعه بعد أن يعني يجف على النخل يسمى الجداد. قال له إذا أنت قطعت يعني تمرك وضعته في المربد، والمربد هو المكان الذي يجمع فيه التمر في المكان، ومنه مربد البصرة اللي هو يعني سوق التمر. فوضعته قال له في المربد آذنت رسول الله يعني أعلمني. فجاء أي جابر ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة. جاء النبي إلى المربد وجلس على التمر ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفيهم، ادعوا الغرماء اللي هم الدائنين له فأوفيهم. يقول جابر فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيت، كل الناس اللي كان لهم دين على أبي هو قضيته، إلا قضيته وفضل 13 وثقا، فضل لي 13 وثق. الوثق 600 كيلو، شو عدد ربعات 600 كيلو في 13، 7 عجوة، 7 أوساخ عجوة، لو كانت موجودة الآن تسوى ثروة ضخمة الآن. كيلو العجوة الآن كام؟ 7 أوسق عجوة و6 لون، لون هذا نوع من التمر ما زال موجود الآن في المدينة لحد الآن، وهو لون التمرة يميل إلى البنفسجي شوية كده، لكن بني لكن مع لون قريب البنفسجي شوية حمرة، أو 6 عجوة و7 لون. يقول فوفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت له ذلك فضحك صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر وعمر فأخبرهما. قال له فقال كيف جلس الرسول عليه الصلاة والسلام التمر؟ وقال له والله نادي يس نادي شلون يعني يقصد فيه انه وزع التمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا؟ لا، جلس على الصبرة، نفس صبرة التمر ودعا عليها وديت الصبرة. شنو هي الصبرة؟ الكوم، الكوم كومة التمر، فوق التمر، فوق التمر. ايه اللهم صل وسلم بركة هذه. اللهم صل على محمد. الحين انت ما بتاكل من هالتنك هذا اللي بيطلع فيه الشخص هذا بالرجليه وزي داعي فيه. نعم صحيح. ما شفته في السوق ها؟ نعم صحيح. كان برجوله. النبي لما يقعد عليه صلى الله عليه وسلم. مطول الناس هذا. فقال أي أبو بكر وعمر قال له ائت يا أبو بكر وعمر فأخبرهما. فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك، لا بد أن يكون هذا. فقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك، وقال وترك أبي عليه 30 وثقا دينا. كان الدين اللي عليه 30 وثق من التمر، هذه كمية كبيرة. 30 في 600 كم تطلع؟ 18 ألف يعني 18 طن. هذا اللي عليه. فهذه كلها أوفاه بالكومة التي جعلت عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه. نعم. أوفاهم هذا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. الباب 14 باب الصلح بالدين والعين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس وقال ليس حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. قوله هنا المؤلف رحمه الله قوله الإمام البخاري باب الصلح بالدين والعين. بالدين معروف صلح ديت، والعين اللي هو النقد، والدين معروف. والقصة قد مرت، وأن النبي قال لكعب اللي هو صاحب اللي هو الغارم الغريم، قال له أنقص بعد شطر مالك وهذا دين، فقال قد قبلت، وقال الآخر قم فأوفيه. طبعا هذا وضع الدين إنما هو للدين الذي حل، يجوز لصاحب الدين أن يتنازل عنه ويصير من باب كأنه من باب الصدق، بعكس أن لا يكون الدين قد حل فيأخذه الإنسان بمال حاضر، هذا حرام، هذا يكون ربا. كان يكون واحد مثلا عليه 1000 دينار دين مو حل الآن، ويجي صاحب 1000 هذا يقول له إذا أعطيتني الآن 800 دينار خلاص أقبلها منك، فيكون باع له 800 دينار حاضرة ب1000 يعني مؤجلة، فهذا ربا، هذا غير هذه، هذا الباب هنا، الباب هنا غير، وإنما هي 1000 حالة الآن عليه واجب أن يدفعها، ثم يقول له إن أعطيتني 500 منها يعني تنزلت لك في الباقي، يكون هذا من باب يعني الإحسان والصدقات. شيخ ولو لم يتنازل ما عليه إذن؟ إذا طلب حقه كامل ما عليه شيء. ما عليه شيء. لا. إذا طلب حقه كامل ما عليه شيء. لكن كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لك. فالله أرشد يعني بالنسبة للمدين إنه إذا كان معسر، والمعسر هو الذي لا يستطيع وفاء دينه، أمرين، إما نظرة يعني إمهال إلى أن يتيسر حاله، وإما أن تتصدق عنه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لك. الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.